عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوه وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقضع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. أخرجه مسلم. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث سعيد أخرجه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.